لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، إلى آخر كلام. هذا الباب 25 من كتاب التوحيد، وبدأنا فيه قبل ذلك. وفيه ما جاء في الكهان ونحوها، يعني ما في من يدعون معرفة الغيب، فالكاهن، العراف، المنجم الذي يضرب الرمال، الذي يقرأ الفنجان لتضرب الحصى، وغير ذلك من أشياء يزعمون أنهم يعرفون الغيب بذلك، هيحصل لك كذا، سيكون كذا. وإن كان بعضهم يقول لا يعلم الغيب إلا الله، بس هيحصل لك كذا وكذا، كأنه يعني بيحط نفسه مع الله سبحانه وتعالى. الله يعلم الغيب وهو كمان يعرف الغيب، ويعني يحاول يجيبها في صيغة يعني أنه لا، هو ربنا اللي علمه هذا الشيء وفتح عليه بهذا الأمر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الذي يأتي هؤلاء يكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. الدين يأمرنا بتكذيب هؤلاء. لو كان كل ما يقول هؤلاء كذبة لم نحتاج للشريعة تقول لنا لا تذهبوا إلى هؤلاء، ولكن الله عز وجل يبتلي عباده، يبتليهم. لما يمنع الله عز وجل العباد من المعصية، لو أن قلوب العباد كالملائكة لا يعصون، مش محتاجين لنا يقول لي ليه ما تعملش معصية، ما أنا مش عاملها أصلا، مش موجود عندي الدافع إليها. ولكن لا بد من وجود الدافع حتى يحصل تدافع بين الرغبة في الخير والرغبة في الشر والطاعة لله سبحانه تبارك وتعالى. هل أنا أطيع ربي وأرغب في الخير؟ لو ما فيش وازع عند الإنسان يدفعه لهذا الشر ما يحتاج لا أمر ولا نهي، لا يحتاج لذلك. ولذلك نعرف عظمة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. لو أن يوسف هذا حصور، لو أن يوسف هذا لا يأتي النساء، لو أنه ممنوع قدرا من ذلك، إيه الميزة اللي عنده؟ إيه اللي حصل يعني؟ إنه هو أصلا ربنا حرمه من هذه، ما عندوش هذه الشهوة أصلا، إنه لا يأتي النساء ولا يفتتن بنساء ولا ولا ولا. طيب لما تهم به هو أصلا ما عندوش هذا الشيء، لا يبعد عنها. إيه على إيه الثواب خده يعني؟ لم يعمل شيئا، ولكن الله عز وجل جعله رجلا قويا فحلا، إنه فيه ركبت في الإنسان الشهوة، وتأتي إليه امرأة اللي هي ربته ذات منصب وذات جمال فتان، وهو يتأثر بهذا الشيء، فتأتي إليه وترغبه في نفسها، فيكاد تكاد النفس تهم ويمنع النفس من ذلك. هنا العظمة، هنا الثبات على الحق، إنه ثابت على دين الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، صاحب البيت هذا رباني، إزاي إن أنا أخونه في امرأته. يبقى هنا الثواب في الإنسان كلما دفعته نفسه للشيء قاوم هذا الشيء. أما الذي ليس عنده أصلا هذا الأمر، هنا ما يعني امتنع منه لأنه لا يقدر عليه، لو كان أدر كان فعل. فالله عز وجل يثبت لنا ذلك في كتابه، يقول قد همت به، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت به، هم الشهوة والنزوة، هم بها حديث النفس في الإنسان لولا أن رأى برهان ربه. الله عز وجل أعطاه النبوة، أعطاه العصمة، وجود هذا البرهان فيه منعه من ذلك أنه لا يفتن. يبقى هنا الشهوة موجودة في الإنسان، طالما موجودة فيه ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تزني لا تزني. لو الشهوة مش موجودة مش محتاج يقول له لا تزني، لا تزني ليه؟ تحصيل حاصل، هو مش هيزني أصلا. يبقى هنا لولا وجود الهم بالمعصية أو الشيء في نفس الإنسان يأتي فيه لا تفعل كذا. فهنا إذا كان الكهان يكذبون 100% كل كلامهم كذب، لا نحتاج لنص لا من القرآن ولا من السنة، يقول ما تصدقش الكهان وصدقوا لي ما هو كذاب على طول، أنا عارف أنه كذاب. ولكن لابد وأن يحصل الفتن، فتنة فيها أنه يصدق مرة، فحين يصدق الإنسان هو مش قال لنا كذا فصدق. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الناس يتكلمون يقول ألم يخبرنا بكذا وكذا فكان كذا، مش هو أخبرنا في يوم وحصل إلا قاله، يقوم هذه مجال الفتنة ولمجال يجعل الإنسان طب ما روح له المرة دي. زي ما إنسان سرق منه شيء وراح للكاهن راح للعراف، اتسرق مني حاجة، طب اعمل كذا، ادفع كذا، هات كذا، اذبح بهيمة للجن، طيب وبعد ما عمل عند فلان، راح عند فلان ولقى فعلا السر أو اعترف فلان بهذا الشيء، هنا يقول مش أنا قلت لكم حصل، يقوم الثاني والثالث والرابع والخامس يجروا على هذا الإنسان وكله يأتي كذب بعد ذلك. طيب في الأول وإن أصاب يجعل فتنة للناس، يبتدي الناس يهولون من هؤلاء، لا لا ده بتاع ده مكشوف عنه الغيب، مرفوع عنه الحجاب، فلان ده بيعرف كل حاجة، فلان ده اوعى تكلم اللي يعرف اللي في نفسك. وانت أصبح الرعب من الناس والخوف من الخلق كالخوف من الخالق سبحانه تبارك وتعالى. والكاهن والعراف يحب هذا الشيء، كل إنسان في نفسه طبيعة حب الغلبة، الاستقواء على الغير بأي صورة من الصور. إنسان يروح يلعب كمال أجسام عشان يبقى بطل يمشي قدام الناس، ناس تخاف منه. هنا تلاقي كثير من هؤلاء على خير، وكثير منهم برضو في نفوسهم مريضة، نفوسهم مريضة، يروح يلعب هذا الشيء. اللعبة مش حرام، القوة مش حرام، لكن النفس الضعيفة اللي تدفع الإنسان عشان تمشي قدام الناس كده، تفتن الناس في الشارع والناس يخافوا منك والبنات يجروا وراك ومش عارف، هنا هذه النية. الذي يتقوى من أجل الله عز وجل ومن أجل دين الله هذا مطلوب منه، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أما الإنسان اللي بيتقوى من أجل أن يفرض السيطرة عن يبقى الفتوة بتاع الشارع، يبقى اللي مش عارف، هنا الشيء اللي في نفس الإنسان يحب السيطرة. إنسان تاني ما عندوش هذا الشيء، ما يقدرش مهما يتقوى ما فيش، هو ضعيف أصلا، يحب السيطرة بشيء من صورة من الصور مثل هذه، يقرأ كتب الطالع أنت وحظك أنت والنجوم مش عارف يقرأ في إيه، بحيث يبقى قدام الناس متميز عنهم بشيء، إن خد بالكوا ده بيعرف الغيب، قال زي واحد من هؤلاء، يوم يخوف الناس ولا حجيب لك عفريت يركبك، حصلت عليك الجن يعملوا فيك كذا. هنا بيتقوى بالشيء اللي محرم شرعا، شيء في نفس الإنسان يحب أن هو يكون أعلى من غيره وأقوى من غيره. المؤمن يتعلم التواضع، التواضع إن أنا أقل من الناس، أنا أقل من الناس، الله يا رب ادينا ووطي نفوسنا، يا رب اجعلنا متواضعين، يا رب اجعلنا. المؤمن حبيب لله عز وجل لأنه متواضع، متواضع للخلق، مش شايف نفسه أحسن من حد ولا عايز يبقى أحسن من حد إلا عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هنا التنافس، التنافس الحقيقي عند الله، يوم القيامة الخزنة هتتفتح وتشوف الثواب قد إيه بالذي قدمته في الدنيا. كلما تواضعت كلما رفعك الله عز وجل، من تواضع لله رفعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المؤمن لا يحتاج انه يترفع على الناس وانه يقول لهم اعرف الغيب علشان الناس تخاف منه والناس تحترم والناس كذا، لا لا لا، وليست هذه درجة الولاية التي يزعمونها. فلان دوالي مكشوف عنه الحجاب، يعرف يقرأ لك الفنجال يجيب لك، يقرأ لك مش عارف يضرب بالحصى يعني يخط على الرمل يعمل كذا، هذا كله حرام. لكن الولاية الحقيقية القرب من الله عز وجل. الإنسان يكون تقي، وقد يفتح الله عز وجل على إنسان بشيء، ولكن الإنسان حين يفتح الله عز وجل عليه يكون وليا حقيقيا لله عز وجل، لا يجعل هذا مجالا للفخر بين الناس إن يفتخر على الناس. الصحابة كم فتح الله عز وجل عليهم وكم أعطاهم، ومع ذلك ما كانوا يتحدثون بذلك، وكل واحد يتفرد على الثاني أنا كذا وأنا كذا، أبدا ما كانوا يفعلون ذلك. وشفنا صورا من الصور هذه عند الصحابة، عند التابعين لهم بإحسان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، أشياء مما فتح الله عز وجل عليهم، وقصص عجيبة جدا فيها الولاية. الإنسان يكون وليا لله سبحانه تبارك وتعالى بما يفتح الله عز وجل عليه، ومع ذلك لا يتحكم في الغيب، بل كان غاية في التواضع. هذا سعد بن أبي وقاص الذي كان مستجاب الدعوة، هل كان يمشي بين الناس وهل تسمع كلامي والذي عليكم وكان دعوته دعوة مستجابة؟ دعوة أبدا أبدا، كان هذا بينه وبين الله يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى. لعل عمر بن الخطاب في يوم من الأيام يوزع على الناس أسوابا وبعدين يدي ثوبا لسعد رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو أنه يعني كان في ثوب من الأسواب كان رديئا، هذا الثوب كان رديئا، فعمر قال ما فيش حد هياخده، لما يوزع الناس مين هياخد الثوب الرديء هذا؟ فعمر حطه تحت رجله هو قاعد على الأرض تحت فخده وقاعد مربع وقاعد عليه، فوزع على الناس. جاء سعد فقال خذ هذا الثوب، وداله ثوب، قال لا عايز تحت رجلك يا سعد، عايز تحت، لا داعي، لا داعي. ظن سعد أن الثوب تحت رجله ده أحسن من غيره، فأخذه أده. لما راح رأى ثوب الرديء رجع لعمر بن الخطاب وقال إنه لا هذا ثوب، قال أنت اللي اخترت، أنت اللي طلبت هذا الشيء. المهم حصل بينهم شيء، فسعد بن قيس قال أدعو عليك إن أنت تديني أقل من غيري من المسلمين، أدعو عليك. عمل إيه عمر؟ ما قال روح ادعي بقى اعمل اللي أنت عايزه. قال أدعو، ولا تدعو إلا بخير، ولا تدعو إلا بخير. قال أقسمت أن أضرب رأسك به بهذا الثوب، أنا قسمت أن أضرب رأسك بهذا الثوب. طيب يقول له عمر يعني احنس في يمينك روح كفر عن اليمين واعمل. عمر طيب مع شدة عمر العظيمة ولكنه طيبة قلبه عظيمة رضي الله تعالى عنه، طيب اضرب وطي راسه، اضرب وارفق بالشيخ بالراحة، اضرب بالراحة، اضرب. هذا طيبة هؤلاء. عمر أحد العشر المبشرين بالجنة، ما قالوش إذا كنت أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كذا أنا قال لي كذا، أنا وزير النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، ولكنه تواضع بعضهم لبعض، تواضع بعضهم لبعض. كان فيهم أشياء عجيبة جدا مما جعله الله عز وجل لهم من كرامات يمكن ما عد لهؤلاء كثير كثير، ولم يكن مجالا للتفاخر بين هؤلاء بعضهم مع بعض. ولذلك اللي جاء من بعدهم يقولون للناس إن مهما رأيت على الناس من أثر شيء إن ما تفتنش به، ما تفتنش به، ما تظنش فيه حتى تنظر هل هو متابع للكتاب والسنة ولا مخالف للكتاب وللسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب عظيم تكلم في هذه المسألة، الفرق بين أولياء الله عز وجل بين أولياء الشيطان. أولياء الشيطان قد تحدث لهم أشياء قدام الناس معجزات وكرامات، لكن حقيقتها استدراج، يستدري الله عز وجل العباد بمثل ذلك. أما أولياء الرحمن أبدا لا يفتنون أحدا ذلك ولا يتحدثون عن ذلك إلا على سبيل ذكر نعمة الله عز وجل، وما يبقاش هو الحديث اللي على لسانهم على طول حصل لي كذا حصل لي كذا في يوم من الأيام. يذكر يقول رحمه الله قال غير واحد من الشيوخ والعلماء لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تنظروا وقوفه عند الأمر والنهي. إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لعلك تلاقي ناس يطيروا في الهواء، لعل تجد إنسان يمشي فوق المية، هذا في الدماغ مستحيل يكون هذا، قد يجعلها الله عز وجل كرامة لإنسان وقد يجعلها فتنة لإنسان آخر. يوم يقول العلماء إنه لا لا ولا تبص لهذا شيء، طار في الهواء مش في المية، دخل في صندوق وقفلوه عليه زي ما تشبه بعض الكفرة ألعاب الحواء، يقول لك حطني في صندوق إزاز مقفول ويحطه فيه 20 يوم، 20 يوم فده طبيا مش ممكن، لازم يموت هذا الإنسان، ما ماتش هذا الإنسان، هل هذه كرامة؟ كرامة الكافر أبدا، هذه فتنة يفتن الله عز وجل العباد بمثل هذا الشيء. تفسيرها يا الله أعلم، أي تفسير ماذا؟ إنسان يقول لك أنا بنوقف ببص كده من الباب الخشب أشوف إيه اللي وراه، قد يعطي الله عز وجل إنسانا قدر على ذلك. هل معنى هذا أنه بيكرمه بهذا الشيء أو إن هذه معجزة لهذا الإنسان؟ لا لا لا ولا معجزة. يقول العلماء عندك ضابط من الضوابط، انظر حتى تقول كرامة من الله عز وجل، ليست كرامة، المتابعة لكتاب الله، الطاعة لله سبحانه وتبارك وتعالى، أو المعصية لله. قد يأتي الشيطان ويرفع الإنسان في الهواء، قد يفعل هذا الشيء. الأهل النادي القرشيون لما اجتمعوا في النادي يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا برجل يأتي إليهم من مكان بعيد من المشرق ويأتي إليهم يقول من أنت؟ يقول شيخ مشرقي، أنا رجل جاي من المشرق. وحقيقته كان الشيطان، كان الشيطان. جلسوا يتكلمون وكل واحد يقول نعمله ايه في النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يقول نطرده، يروح طلع لهم هذا يقول لهم تطرد ازاي تطرده. اوشك اذا ذهب الى مكان اخر يجتمع حوله الناس ويحبونه ويرجع اليكم ويقاتلكم، لا ما تعملوش هذا الشيء. والله هذا الشيخ بيكلم كلام كويس صحيح، ولا شيخ ولا غيره، هذا الشيطان جلس يوسوس لهم ويخدعهم لغاية ما وصلوا في النهاية إلى أنه لا إحنا نحبس النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وبعدين نقتله، ننقي 40 رجل بكل واحد معهم سيف من 40 قبيلة فيقتلونه تتفرق دماؤه بين القبائل، وكادوا يفعلون لولا أن نجاه الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا الشيطان تمثل لهؤلاء وأثبت الله عز وجل أن الشيطان جاء إليهم ووسوس إليهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، وإني جار لكم. فلما تراءى الجمعان عمل إيه الشيطان؟ هرب، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. الشيطان جاء لهم في سورة سراقة بن مالك بن جعشم وقل أنا معاكم وأنا ما حنحميكم، وكانوا خايفين من قبيلتي ألا يجوا على نسائهم، قال لا لا أنا أحميكم وقبيلتي مش هتيجي عليكم ولا غير وأنا معاكم هناك. فلما شاف الملائكة هرب الشيطان، خليكم أنتم مع الملائكة ما ليش دخل بيكم. هذا الشيطان تمثل للإنسان، وقد يتمثل للإنسان في شيء، وقد يعين الساحر والكاهن على شيء. لذلك الشريعة تقول احذر من ذلك، ما يجيش الإنسان يقول أنا شفت الساحر ده وصدق وعمل كذا، أفعال شيطانية. أولياء الله عز وجل لا يفعلون ذلك، وإذا أكرمهم الله عز وجل بشيء من ذلك لم يكن هذا عندهم مجال لأنه يتحدى الناس بها أو أنه يظهرها على الناس، ولكن كانوا يخفون مثل ذلك. هنا جاء عن الإمام الشافعي يقول يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي رحمه الله كان الليث بن سعد، الليث بن سعد هذا الإمام العظيم إمام مصر هنا زميل مالك، زميل مالك رحمة الله عليهما، قالوا ضيعه تلامذته الإمام مالك، تلامذته كتير رفعوه ونقلوا علم مالك رحمه الله. الإمام الليث بن سعد لا، تلامذته كانوا كسلانين ضيعوا العلم بتاعه، كان عالما عظيما، كان إمام مصر، كان قرين مالك رحمة الله عليه ويعتبر شيخ الشافعي رحمة الله عليه. قال يونس بن عبد الأعلى للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيتم الرجل ماشي على المية زي ما يمشي على الأرض كده ماشي عليها بيعد البحر ماشي على رجليه ولا تغتروا به ولا تفتنوا به، لغاية ما تنظر هل يتابع الكتاب والسنة ولا لا. متابع بهذه ولاية وكرامة من الله عز وجل، ليس متابع هذه أفعال شيطانية. الشافعي يقول إيه؟ قال قصر الليث بن سعد رحمه الله. قصر ليه؟ قصر كلام جميل بيقوله، لا لا لا اللي كان يزيد عليه أحسن، يقول بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء، مش يمشي على المية بس، يطير في الهواء، لا تصدق شيء من ذلك ولا تعتبره شيئا حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. المعنى إن في الكتاب والسنة هذا الإنسان ملتزم بكتاب الله بأوامر الله ولا إنه تارك لذلك. كم من إنسان من هؤلاء يكون مكشوف عنه الغيب، مرفوع عنه التكليف، ما بيصليش ما بيصليش ما بيصومش ما بيعمل شيء كذا، يشرك بالله، ما هو كافر أصلا، ما هو كافر أصلا، يصلي لإيه ولا يعمل إيه. لذلك الإنسان المؤمن لا يفتن بمثل هذا الشيء، حين يرى إنسانا يقول له هيحصل كذا فيحدث كما يقول نعرض هذا على الكتاب والسنة، نجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنزل بخبر السماء وتلقيه وتقره في أذن الكاهن كقرقرة الدجاجة، زي ما الدجاجة تقعد تأرأر كده هو كذلك هذا الشيطان يأرأر في ودنه فيعطيه الخبر الصدق ومعه 100 خبر كذب، خبرا صدقا ومعه 100 كذب، خبرا صدقا، يقوم الأخبار الصدق تتحقق فيفتن الناس بذلك. زي ما قلنا في أول كلامنا إنه لا بد وأن يحدث شيء مما يقول هذا الإنسان حتى تكون مجال إنه لا تصدقوه. طب إزاي لن نصدقه؟ هو صدق في اليوم الفلاني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فيقولون ألم يحدثكم بكذا فصدق فيها، فتكون هنا مجال الفتنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن الأشياء التي تكون يفعلها هذا الساحر ولا هذا الكاهن ولا هذا العراف تعرض أفعاله على الكتاب والسنة، إذا كان مخالفا عرفنا إن هذا من الكفر، إذا كان لا هذا الإنسان والله رجل مصلي ورجل طيب ورجل وفجأة لقيناه ماشي على الماء، يبقى كرم أكرمه الله عز وجل بذلك، كرم أكرمه الله سبحانه. لكن هذه الأشياء هل يعني بتبقى بالكسرة كده أنه كل شوية يحصل؟ لا لا لا، ما هيش بهذا الشيء، ولكن أحيانا تحدث ليبين الله سبحانه تبارك وتعالى أنه على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. هذه ليست عادة، يكسر العادة، يغير العادة مرة من المرات. الإنسان بيخلق سويا، يخلق بإيدين برجلين، البهيمة تخلق، أحيانا تولد البهيمة تلاقي لها ثلاث إيدين مش إيدين اثنين بس، تلاقي القوائم الأمامية بتاعتها ثلاث. الإنسان يولد تلاقي له ست صوابع، هل هذه العادة؟ لا، ولكن يخلقها الله عز وجل ليرينا إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. لو شاء لجعلكم كلكم كذلك، يخلق الله ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه. كذلك في مثل هذه العوائد، العلماء يقولون في عهد الصحابة كانت في كرامات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم عد له معجزات، شيخ الإسلام يذكر أكثر من 1000 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المعجزة التي يتحدى بها الخلق هذا القرآن العظيم، القرآن العظيم. المعجزات كلها التي رآها الناس فعلي كانت لمن رآها، لمن رآها، وهنا حين انشق القمر كانت معجزة وحج على من رأى ذلك. الكفار ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان ادينا ايه تدل على انك طيب عندكم القران، هم لا لا ادينا ايه ثانيه، عايزين ايه ثانيه. طيب هذا القمر، قالوا شق لنا القمر، لو تشق هذا القمر احنا نؤمن بك ونصدقك. فدعا ربه سبحانه، ما قالش انا اشق القمر، لا لا لا، هو لا يقدر على ذلك عليه الصلاه والسلام، ولكن دعا ربه سبحانه فاوحي له، شاور للقمر، اشار للقمر، فاذا بالله عز وجل يفلقه فلقتين، فلقه امامهم وفلقة تانية وراء الجبل، عشان ما يقولوش لا اللي قدامنا ده خيال، ادي نصه هنا ونص تاني وراء الجبل، ثم يشير اليه ثانيا يلتئم القمر. طيب امين؟ وقالوا لا مش هنؤمن، لم يؤمنوا، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، او تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيل، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. كل ذا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. كل وارده لغاية ما تطلع السماء بقى تنزل قدامنا كده في إيدك صحيف، هنا في الحالة دي إحنا هنصدق بهذا الشيء. ويتكلمون معنا ويقولوا حتى لو فعلت ذلك ما نرى أننا نؤمن بك، مش هنؤمن. ليه؟ ليه؟ الجاهلية التي في القلوب، الكبر، الكبر. انت كنت عيل صغير فينا احنا ناس كبار، هتيجي الوقت تبقى انت الكبير علينا، لا مش عايزين منك شيء. يبقى هنا الكبر اللي في القلوب اللي دفعهم للكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم فماتوا على هذا الشيء، لعنة الله على الكافرين. يبقى هنا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كثير كثير، ما تعدش ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه اشياء منها تسبيح الحصى في كفه، يمسك حصايات في كفه يسمعون لها تسبيح، ياخذوها في ايديهم تسكت الحصى، ياخذها في يده صلى الله عليه وسلم يسمعون له تسبيح. الشجر ينادي على واحد من الصحابه يقول اذهب الى هاتين الشجر، عايز يذهب للخلاء صلوات الله وسلامه عليه، وهو في صحراء بعيده جدا، ففي شجرتين بعيد، نادي على الشجرتين دول ليريه معجزه من معجزات الله عز وجل. ينادي عشر يجي الشجرتين، تمشي الشجره في الطريق، تمشي الشجره والثانيه ماشيين لغايه ما جم جنب بعض، ضللوا عليه، جلس بينهما ثم اشار اليهما رجعتا الى ما هذا شيء عجيب جدا. هذه معجزه من المعجزات اللي تحدى بها من راها، من راها. نحن نؤمن بها، مش بيتحدانا احنا بها، بيتحدانا احنا ما شفناهاش، ولكننا نؤمن بها ونصدق صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يصح عنه عليه الصلاة والسلام. اخباره ليلة المعراج عرج به الى السماء ونزل بعد ذلك الى الارض، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، ليلا نكرها الله عز وجل. التنكير دليل على البعضية وليس على الكلية، فنكرها يعني جزءا من الليل، جزء من الليل أسري به إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماء، نزل به إلى الأرض، الصبح كان مولود في بيت عليه الصلاة والسلام. هذا شيء الكفار تعجبوا، إن إزاي يقوم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يدعو الناس إلى دين الله، يمر به رجل كافر فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم إيه عندك خبر جديد النهاردة، في حادثة لك النهاردة؟ يقول هو محتار كيف يبلغ الناس أنه عرج به إلى السماء. إذا أمر بالتبليغ أنت عرج بك إلى السماء، أم بلغ الناس أنك عرج بك إلى السماء. هو ده بيكذبوني في الخبر السماء اللي الملك نازل به، أنا حقول لهم أنا طلع بي للسماء، حيصدقوا إزاي؟ وهو جالس محتار إزاي يبلغهم. فإذا بأحد أبو جهل يمر به، عند خبر جديد النهاردة؟ يقول له عرج به إلى السماء، يضع يده على رأسه، على السماء انتظر أدعو لك قومك حتى تخبرهم، أي رأيك أجبهم لك؟ ما قالوش كذاب، ما قالش كذاب، أقول له كذاب مش هيقول لحد تاني، لا لا أجيب لك الناس كلها علشان نفضحك بقى قدام الناس. هنا اللي ربنا يريده أنه أخبر الناس، هو مش عارف يخبرهم، يجمعهم إزاي يقول لهم أبو جهل أنا أجبهم لك لغاية عندك، يذهب إليه تعالوا تعالوا يصوت على الناس، صوت صوت إليه الناس تسمع، تسمع بيقول إيه، أخبرهم بما أخبرتني به، يخبرهم النبي عرج به، اللي خبط على ايده، اللي يخبط على راسه، اللي فتح بقه على اخره، استعجب ويلي بيقول عرج بك الى السماء، هيا ذهب بي الى بيت المقدس وحصلت ورايت كذا ورايت كذا، ورحت بيت المقدس الليله دي. طيب وصف لنا بيت المقدس ده، شفت ايه في بيت المقدس؟ هنا معجزه للنبي صلى الله عليه وسلم، يرفع له بيت المقدس امامه صلى الله عليه وسلم وينظر اليه، فيه كذا وكذا وكذا، وشبابيك كذا، وشرفته كذا، وفي قبه كذا، وفيه كذا، يخبر بما فيه. أما الوصف صح، صدقت فعلا الوصف اللي انت بتقول هو الوصف، عرج بك إلى بيت المقدس. طيب وهو في طريقه صلى الله عليه وسلم رأى بعيرا انكسر لصاحبه فعل به كذا وكذا، يقول طيب لما يرجعوا دون نسألهم، يرجع هؤلاء يسألون حصل فعلا مر بنا رجل كذا وساعدنا في الشيء، يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كذبها القرشيون واضطروا لأن يصدقوا بينهم وبين أنفسهم، أما يقولوا له أنت صادق لا، ما يقولوش أمامه صلوات الله وسلامه عليه. ذلك هذه معجزة من معجزاته، تكسير الطعام والشراب بين يديه، مش مرة، مرات كثيرة، يكسر يحط طعام، اللي ينظر يلاقي الطعام ده ما يكفيش واحد اثنين، وإذا بالطعام يؤكل مجموعة عشرات منهم يأكلون، لا ده في يوم الخندق وهم ألوف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع مجموعة شيء من التمر وشيء من الطعام ويحط ويدعو بالبركة وكله، ويأكل الجميع وما يخلص بقي على ما هو، إكرام من الله عز وجل ومعجزة لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. في يوم الحديبية، يوم الحديبية 1400 واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، 1500 معه صلى الله عليه وسلم، وبعدين ما فيش مية، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، البير اللي كانت موجودة هناك نزفوه، خلصوا المية اللي فيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم املوا لي هذا الكوز من هناك، روحوا املوها، ياخذوا كوز النبي صلى الله عليه وسلم، يدوبك شوية مية حطوها في الكوز، البير خلص الماء، وبعدين يأتي ويدعو بالبركة ويدفل فيها صلى الله عليه وسلم، خذوا كب المية في البيرتان، يروح يكبوا المية اللي هم جابوها من البير ودعا فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حطوها في البير، جاشت البير، فإذا بهم الجميع يستخدمون هذا الماء في الوضوء وفي الغسل وفي سقي أنفسهم وسقي الدواب. ومرات يحدث ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. مرة من المرات أم معبد، هذه المرأة التي كانت كافرة، والصحابة في جيش مع النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا المي، وقعدوا فين المي، ما فيش مي، يبحثوا عن مي ما فيش، فذهب إثنان فوجدوا امرأة معها مزادة، فجابوها للنبي صلى الله عليه وسلم، المرأة بالمزادة، سألوها فين الماء، قالت على بعد يوم وليلة، المي فين، المي بينك وبينها تمشي يوم وليلة، هاي من الناس حتموت من العطش. فجاءوا بها ومعها المزادة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المزادة ودعا بالبركة صلوات الله وسلامه عليه، وأمرهم يجيبوا الآنية بتاعتهم والأوعية، كل حد عندهم يملوا عشان يشربوا ويتوضوا، ويسقوا الدواب بتاعتهم، يملوا من المزادة، مزادة يعني إربة، اربط مية، اربع هتاخد قد ايه مثلا؟ يعني هذه اللي هتقدر تشيلها امرأة تحطها على الجمل، اربع هتاخد قد ايه من المية؟ فيملأ منها صلى الله عليه وسلم، والمرأة عاملة متعجبة، ايه المية دي كلها؟ يملوا اواني الجيش كله، ملا ملا ملا ملا، كل اللي عايز يستحمى، اللي عايز يتوضى، اللي عايز يشرب، اللي عايز يشيل الجمال بتاعته، وفي النهاية القربة زي ما هي. المرأة تنظر هذه اكثر مما كانت، القربة مليانة انا مش مليها كده، هذه اكثر، يقوم يعاونوها يحطوها لها فوق الجمل بتاعتها، وبعدين اكرموها ادوها حاجة. هذه المرأة اللي جابت لنا مية، مية ايه؟ مية بتاعتها زي ما هي. فيأمر اللي عنده حاجة، جمعوا لها كسر، كسر من اللي عنده كسر عيش، اللي عنده تمر، اللي عنده كذا، جمعوا واعطوها. يبقى رجعت لاهلها، كانت رايحة تجيب مية، رجعت لهم مية واكل وذهبوا الى اهلها. ثم المعاملة الكريمة بعد ذلك، يذهب جيش النبي صلى الله عليه وسلم حوالين هذه القبيلة اللي فيها هذه المرأة، يغزو هنا ويغزو هنا ويغزو هنا وما يروحوش عند هذه المرأة. تتفطن، قالت أما تروا أن هؤلاء يتلبسون بكم؟ دول عمالين بيصبروا عليكم، بروح يغزو هنا ما يجوش عندكم، ألا أدلكم على شيء تفعلوه هو خير لكم؟ أدلينا. هذا الرجل صادق، والله ما وجهه بوجه الكذاب، ليس كذاب. فإذا بالقبيلة كلها تسلم مع النبي صلوات الله وسلامه، ببركة ما رأت المرأة من هذه المزادة والبركة التي حدثت من الله عز وجل فيها. يحدث هذا الشيء في يوم تبوك، وعدد جيش المسلمين حوالي 30,000 واحد، ويحتاجون للماء، ويحدث هذا الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويأتي الماء، يكسر الماء الذي معهم، شيء كثير جدا من الماء، ينبع الماء من بين أصابعه في مرة من المرات، محتاجين يشربوا، عطشنا يا رسول الله، طيب جيبوا كوز الماء يحط في يده صلى الله عليه وسلم ويدعو، فإذا بالماء تفور من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، يشربون ويتوضؤون ويسقون ما يحتاجون إليه. أبو قتادة في غزوة من الغزوات، أبو قتادة ضرب ضربة سالت عينه على وجهه، حد من الكفار خزق له عينه، عينه اتعمت، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم عينه تسيل، عمال تنزف دما على خده رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يردها بيده عليه الصلاة والسلام ويدعو ترجع العين أجمل مما كانت، ترجع عينه أجمل مما كانت. دخل حلق المغفر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، فإذا الصحابة عايزين يشيلوها، ولكن صعبة، شيلها صعب جدا، كأنها خرقت شيء من عظم الوجه فدخلت فيه، تتشال إزاي هذه؟ فيجي أبو عبيد رضي الله عنه يقول أنا أنا أنا أفعل، فيأتي إليها يخاف أن يشدها بإيده، توجع النبي صلى الله عليه وسلم، شدها بأسنانه، بأسنانه ومنتهى الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وجز على أسنانه، اتكسرت سنيته، اتكسرت سنته، وبعدين طلق حلقة من حلقة الله، والحلقة الثانية نفس الشيء، اتكسرت السنة الثانية بتاعته، صار أهتم. العادة الإنسان لما يبقى أهتم تكسر سنانه بشكله وحش، هذا صار أجمل ما يكون بعد من كسرت سنيتاه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة له صلوات الله وسلامه عليه. كعب بن الأشرف ذاك اليهودي كان يشبب بنساء المسلمين، وكان يتكلم بكلام قبيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم لغاية صبر عليه، صبر صبر ما فيش فايدة في هذا المجرم. في النهاية قال أما يريحنا أحد منه؟ حد يريحنا من هذا الإنسان؟ فعبد الله بن مسلمة، محمد بن مسلمة رضي الله عنه أحد الصحابة الأبطال، قال أنا يا رسول الله، أنا أذهب إليه. ويذهب محمد بن مسلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأتي إلى هذا الإنسان ويقتله. بعدما قتله وهو يسب من الحص، نزل على انكسرت رجله رضي الله تبارك وتعالى عنه، حمله من معه وذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رجله مكسور، النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رجله، فإذا بالله عز وجل يشفي ويقوم حاله. أنا هل رأيت مثل ذلك؟ إنسان كسر رجله يمشي الآن؟ مستحيل يكون هذا الشيء، ولكن إكرام الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه المعجزة. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، يموت أبوه عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي، ذاك البطل العظيم، يستشهد في يوم أحد، وكان يقول لابنه علي دين، عليه دين ألوف كثيرة، وإنه يعني لا يخاف إلا من هذا الدين، إن يموت عليه الدين، ديني عندك إخوات بنات وهذا الدين، ويستشهد في سبيل الله عز وجل. وابنه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الدين، والديانة راح تطلب منه، مش عايزين يصبر، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا عليه اصبروا عليه، لا ما نصبرش عليه، عايزين الدين حالا عايزين الدين. طيب جاء وقت الجزاز بجد الزرع بتاعه والنخل بتاعه، وبعدين بينظر بس يا ريت يكفي الدين، ومش عايزين ناكل طول السنة، مش عايز بس يسد الدين ويسكت عنا الديانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بانه يجمع البلح بتاعه التمر بتاعه ويحطه على الارض في درن ويكوموا اكوام، وبعدين نادي عليه ونادي على الديانة. يجي الديانة ويبصوا ان هياخدوا ايه، ده مش هيكفي الدين بتاعنا، انا ليا كذا وانا ليا كذا ومش هنصبر عليكم، عايزين الدين. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ياتي ويطوف بها يدعو عليه الصلاة والسلام، يدعو ربها ويجلس على واحد من هؤلاء جرن التمر، يجلس عليه الصلاة والسلام يقول كيل له اديه انت ليك كام، ليه كذا وسق، انت ليك كام، ليه كذا، عبي عبي عبي عبي، اداهم وفضل زي ما اكرام من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. كثيرة هذه المعجزات التي للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول إنه وفاهم الدئي، كانوا الديانة كان لهم 30 وسق عنده، الوسق يعمل 60 صاع، الصاع هنا يعمل حوالي كيلو ونص من التمر، يعني 30,800 صاع من التمر كانوا بالنسبة لجابر بن عبد الله شيء كبير جدا، ما يقدرش عليه، حوالي 2700 كيلو، يجيب منين 2700 كيلو. فإذا بالله يطرح البركة في ذلك ويوفي للديانة ويبقى له مثل ذلك كثير. هذا مما أكرم الله عز وجل به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من معجزات. كذلك الصحابة يحصل لهم هذا. أبو بكر الصديق يأخذ أضياف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، يجي ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وما عندوش طعام، فيقول أيكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر يقول أنا. فيذهب به إلى بيته ويأمر ابنه عبد الرحمن، يا عبد الرحمن عشي الأضياف، عشي الضيوف. فيحط لهم العشاء، وأبو بكر يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج شيء يتكلم معه. الضيوف يرفضوا، لا أما يجي أبو بكر يأكل، يأكل ما نأكلش إلا مع أبي بكر. يقول كله، لا أبو بكر لو جاء وجد هذا شيء حيزع لي أنا، كله أبو لا مش يرجع أبو بكر. فيجد الضيوف ما كلوش، ليه ما كلتوش؟ قالوا حتى تأتي أنت. طب فرضنا أنا ما جيتش مش هتاكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنا أطعمكم. قالوا لا لنا. قال طب والله ما نأكل، والله لا أكل. قالوا والله لا نأكل، وإحنا كان مش وكيل هنا العند، هل حيدفع بقى أبو بكر والضيوف أنه كل واحد يعاني وتبقى طب يمشوا مش أنتش وكيلين ما تبتوش عندي النهاردة؟ لا لا لا، يعمل إيه؟ طيب أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى، أما هذه فكانت من الشيطان، معلش أنا تعدلت مع أنا غلطان، هذه من الشيطان، الشيطان اللي خلاني أحلف، أنا آسف، ما تزعلوش، أقعد كله يجلسون. يا سلام يا سلام، الضيوف أبو بكر الصديق يحلفوا ما احنا شوكلين إلا لما تأكل، وهو حالف. طيب رأوا أن الرجل حالف، ليه تحلفوا أنت كمان؟ إلا حصل هذا الشيء، ما قال لهمش هذه اللي أنتم منكم من الشيطان، لا خلى اللي منه هو من الشيطان، اللي مني أنا من الشيطان، ويجلسوا كله. أكل الضيوف ويجي العجب العجاب، إن الطبق اللي عليه الطعام الصحيفة الصينية اللي فيها الطعام، الطعام بيزيد، يأكلوا الطعام يزيد، يأكلوا إيه اللي بيحصل له؟ الطعام يزيد، شبعوا من الطعام، راح لزوجته، ما هذا يا أخت أبي فراس؟ إيه اللي بيحصل؟ الأكل بيزيد. قالت والله لا، هي أكثر منها حين قدمتها، أنا مقدم لها أقل من كده، دي كسرت. طب هاتوها بقى نروح بها للنبي صلى الله عليه وسلم. يذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، إنها بركة وإكرام من الله عز وجل. مع أن أبا بكر حانسة في يمينه، مش وفى هنا، وجد أنه لا غلط، أن أنا كفر عن يميني سهل ونعمل. فإذا بالله يجعل البركة، يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ويدي للضيوف ويدي للناس جيران النبي صلى الله عليه وسلم وتكفيهم. هذه بركة جعلها الله عز وجل لأبي بكر الصديق. على إيه؟ على إيه؟ على إكرامه لضيف النبي صلى الله عليه وسلم، على حنسه في يمينه، على حنسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له من أن يكفر عنه. لأن يلج، اللجاج، الإنسان اللجوج المعاند، أنا حلفت لا خلاص مش حزور فلان، والله ما أنا زيره، خلاص أنا حلفت، طيب كفر عنك وكفر ليه؟ لا ما كفرش عن يمين. يقول لك كونك تلجي في يمينك وتصر على اليمين هذا وانت عارف ان خطأ انك تقطع الرحم او تقطع فلانا، هذا اكثر اثما من انك تكفر عنها، من انك تحنس في هذه، تحنس في اليمين وحتكفر وراح الاسم بتاعها، انما تصر على القطيعة هذه كبيرة من الكبائر. لا هذا. فلذلك أبو بكر الصديق لما حنس في يمينه رضي الله عنه أراد البر، فإذا بالله عز وجل يكافئه بهذا الأمر. يحدث مثل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم من يحدث له ذلك من الصحابة. يمكن ذكرنا لكم قبل ذلك عباد ابن بشير وأسيد ابن حضير خرجين من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة، الدنيا ظلام والدنيا مش شايفين حاجة، وإذا بالاثنين عصايا مع أحدهما يقوم يحصل نور، يطلع نور من العصايا، بقت كشاف في يديهما، ماشيين في نور هذه العصا لغاية ما جاء الطريق ده حيمشي كده ويمشي كده، كل واحد في العصايا بتاعته طلع له نور فيها، وصلوا إلى بيوتهما رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هل قعدوا يحدثوا بعد ذلك كل ما يمشي أنا معايا كرامة بكذا، خد بالك اللي ربنا كرمني؟ لا لا، ما يتحدث بهذا الشيء، لكن خلاص أخبر بها مرة وانتهى الأمر على ذلك. كثير من الصحابة كان فيهم زاد، التابعيون حصل فيهم، ولعل في التابعيين كان فيهم من هذه الكرامات أكثر مما حصل في الصحابة. ويجي شيخ الإسلام تيمية يتكلم بكلام جميل في هذا الشيء، يقول ليه هم كانوا التابعين أحسن من الصحابة؟ لا ما كانوش، ولكن الصحابة لا يحتاجون إلى تثبيت، مش محتاج، هو يقينه في الله مش محتاج نشوف كرامات ياما عشان يثبت، لا لا لا، ده هذا يقينه الله عز وجل يعطيه الأجر عنده، وقد يعطيه فتنة جاهد واذهب دافع واعمل كذا ويموت شهيدا واحدث كذا واحصل. التابعيون إيمانهم أقل من الصحابة وإن كانوا هم من خير القرون بعض الصحابة، فيحتاجون لما يثبتهم أكثر من ذلك، فيظهر فيهم أشياء كثيرة من هذا الشيء، لعله أشياء أكثر من مما حصل في أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا يعني في الصحابة رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة، هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، مش ما اسموش سفينة، ده سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة طلعت عليه، وبقوا بعد كده هو عايز سفينة، ما اسمي أما لكش دعوه باسمي، سفينة بقى اسمه أي سفينة هذه جت منين؟ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسير في غزو، وبعدين تعبانين وهم راجعين تعبانين واللي مجروح واللي كذا، فمعهم حمولة كثيرة جدا مش قادرين يشيلوا هذه الحمول، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء عجيب جدا، يقول لسفينة تعال أنت سفينة احمل عنه، أنت سفينة، كأنه قلت الدواب ما عندهمش دواب تشيل، مين حيشيل ما يقدروش، تظهرك معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت سفينة، أنا سفينة شيل، حطوا عليه، قال لو وضعوا علي ولو جبل لحملته، هو متعجب إيه بيحصل، شايل مش حاسس بحال، إكرام من الله عز وجل لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. سفينة هذا عجب هذا الاسم، أنا سفينة، بعد ذلك اسمك اسم سفينة في المحدثين لما يذكر رواة الحديث لما يذكر عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سفينة هذا كان عبدا للنبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كان عبدا عند النبي صلوات الله وسلامه عليه يوم من الأيام، أكرمه الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرمه الله بأشياء عجيبة جدا. سفينة يذهب مرة من المرات في طريق ويضل الطريق، الطريق فين؟ تاه في الطريق، فإذا بهذا الطريق يطلع عليه أسد، في هذا الطريق أسد، يأتي إلى سفينة ويعوي عليه، فإذا بسفينة يذهب إليه يقول أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكلم الأسد أنا سفينة مولى رسول الله، تجين مين؟ أنا سفينة مولى رسول الله. إذا بالأسد يدل رأسه على الأرض من رأسه ويمشي معه يدله على الطريق، يدله على الطريق، سبحان الله، هذه إكرام. هل سفينة بعد ذلك أحد يكلم الناس وخافوا مني إلا أنا كده أعمل فيه؟ ما فيش هذا الشيء. تعرف أولياء الله من أولياء الشيطان، هذا رجل من التابعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو إدريس الخول أو أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني هذا رجل من المؤمنين، ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا هذا يعني كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا ثم أسلم وتمسك بإيمانه. هذا الرجل العظيم يأتي إليه رجل من الكفار يدعي النبوة، الأسود العنسي، الأسود هذا تنبأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أراح النبي صلى الله عليه وسلم منه بعد ذلك. الغرض أن الأسود العنسي جاب أبا مسلم الخولاني وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع لا أسمع. طيب ما بتسمعش، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد. أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. لا، فضل على كده زهق الرجل، أمر بنار، أدول نار ورموا في هذه النار، فإذا به يصلي في هذه النار كما صنع بإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. ويجي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسلامه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق، أبو بكر الصديق جالس جنب عمر وزيره، فعمر يوسع ويقعد بينه وبين أبي بكر الصديق ويقول الحمد لله الذي أراني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه كرامة أكرم الله عز وجل هذا الرجل بهذا الشيء. كرامة الأولياء كثيرة جدا، لا ننكر كرامة الأولياء، لا ننكر كما يدعي من يدعي ولا دول السلفيين دول بينكروا كرامة الأولياء، لا لا، ولكن نقول تعرض أفعالهم، أفعال هؤلاء، هل كانوا على الكتاب والسنة؟ إبه هؤلاء هذه كرامة أكرمه الله عز وجل، ولا كانوا كهنة وصحرة وكذابين ومنجمين وعرفين ويدعون إلى الشرك بالله؟ هذه ليست كرامة ولكنها فتنة للخلق. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.